بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تكلمنا في نهاية الدرس السابق عن شروط القياس، وعرفنا أن لكل ركن من أركان القياس شروطه، فعرفنا شروط أو شرط الفرع ووجود العلة فيه بتمامه، وجود علة الأصل في الفرع بتمامها، هذا شرط الفرع. ثم ذكرنا بعد ذلك شرط الأصل، وهو وقسمناه لناظر وإلى مناظر. فإذا كان الشخص ناظرا لنفسه فينبغي أن يكون الأصل ثابتا عنده، وإما إذا كان مناظرا مع غيره فينبغي أن يكون الأصل ثابتا عنده وعند خصمه حتى يستطيع أن يلزمه. وثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن شرط العلة، فبينا أن شرط العلة أن تكون مضطردة. بينا أن من شرط العلة الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى الاضطراد. وما هو الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم. التعبير هنا مهم حتى لا يختلط علينا بالانعكاس الذي سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن الشرط الذي اشترطه في العلة رحمه الله ما هو؟ الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، بمعنى إذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم نقول العلة هنا لم تضطرد. ما معنى لم تضطرد؟ أنه وجدت لكن لم يتبعها الحكم، وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بنقض العلة. هذا أحد قوادح القياس، بل هو أهم قوادح القياس، ما يسمونه بنقض العلة. ما معنى نقض العلة؟ أن توجد العلة في الفرع أو في المسألة بشكل عام ولا يوجد معها الحكم. فيقولون هل نقض العلة دليل على أنها فاسدة ولا تصلح للتعليل ابتداء، وإنما توهم الإنسان أن هذه علة؟ هنا وقع خلاف، ذكرنا وقع خلاف. هل انتقاض العلة؟ ما معنى الانتقاض؟ دائما نربط الانتقاض هو أن توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. الآن عندنا مثلا 5 مسائل. المسألة الأولى وجدنا العلة ووجدنا معها الحكم، ثم كذلك الثانية، الثالثة، في الرابعة وجدنا العلة لكن لم نجد الحكم. نقول هنا انتقضت العلة. هل هذا الانتقاض يبين أن العلة ابتداء هي فاسدة وأنك أخطأت في جعلها علة؟ نقول هنا وقع الخلاف. فمنهم من قال أن انتقاض العلة دائما يدل على فسادها، ومنهم الحنفية رحمهم الله تعالى يرون لا، أن انتقاض العلة لا يدل على فسادها، بل هذا يسمونه تخصيص العلة. قالوا العلة وجدت في 5 فروع ولكن في فرع لم توجد، قالوا هذا مثل العام. الآن اللفظ العام ألا يمكن أن يخصص بمعنى أن يوجد فيه فروع ثم بعد ذلك يأتي فرع أو فرد من أفراد العام فيخرج؟ هل هذا يبطل العام؟ لا يبطل العام. قالوا فكذلك العلة نعاملها معاملة اللفظ العام، هي توجد في فروع عديدة، إذا تخلف عنها الحكم في فرع واحد نبطلها مباشرة. فالحنفية رفضوا نقض العلة، قالوا نقض العلة هذا لا يقدع فيها، وسموه ماذا؟ سموه تخصيصا، لم يسموه نقضا، سموه تخصيص العلة، فقالوا هذا لا يقدح في العلة. وذهب كثير من المحققين إلى أن انتقاض العلة يكون قادحا في حال دون حال، يعني في صورة دون صورة. وبينا هذا في الدرس الماضي، فقلنا أن انتقاض العلة إذا كان سببه استثناء من جهة الشارع، مثل مسألة العراية. ما مسألة العراية؟ مسألة العراية أيها الأحبة، الآن أنا لو مثلا عندي تمر، جيد؟ الآن هل التمر من الأمور أو من الأموال الربوية؟ كيف لا؟ التمر من الأموال الربوية، بمعنى لا يجوز أن يبادل بمثله إلا مساويا، لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة إذا بادلته بمثله. إذن هو من الأبواب الربوية لأنه يعتبر من المكيلات، جيد؟ عند من يجعل العلة هي المكيل وهم الحنابلة، إذن هو من الربويات. بالتالي لا يجوز أن يبدل التمر إلا بتمر مساوي له في المقدار، ولا يجوز أيضا النسيئة، فيجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. بناء على أن التمر من الأمور التي تجري فيها الربا، لا يجوز أن يبادل التمر بالرطب، هذه القاعدة العامة، لا يجوز أن يبادل التمر بالرطب، لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن، الحديث الذي رواه جماعة من أهل العلم وهو حديث صحيح. إيش معنى لا إذن؟ يعني لا يجوز أن يبادل التمر بالرطب. لماذا؟ لأن الرطب مثلا الآن التمر كم كيلو؟ مثلا عندي 2 كيلو من التمر، لو أتيت الآن ب2 كيلو من الرطب على أساس أنهم تمر التمر، لكن هذا رطب وهذا التمر، طبعا التمر المقصود به اليابس والرطب الطري الذي ما زال على رؤوس الشجر أو الذي قطفناه مباشرة. الآن 2 كيلو من الرطب و2 كيلو من التمر، هذا ظاهرهما التساوي صحيح، ولكن في الحقيقة لا يوجد تساوي. لماذا؟ لأن الرطب بعد أن ينشف ويصبح بمثل التمر الذي في الجهة المقابلة يصبح أقل من الوزن، يصبح أقل. هو الآن 2 كيلو نعم مساوي للتمر اليابس، لكنه في الحقيقة إذا صار تمرا يابسا مثل الطرف الآخر، مثل ما معه من الطرف الآخر، فإنه لن يكون 2 كيلو، سيكون أقل من 2 كيلو. ففعليا أنا بدلت 2 كيلو من بدلت 2 كيلو من التمر بأقل من 2 كيلو من التمر، جيد. لذلك طبعا لا أريد أدخل في التفاصيل، الأصل أنه لا يجوز مبادلة التمر بالرطب شرعا، جيد. لماذا؟ ما هي العلة؟ لعدم وجود التساوي. ما هي العلة؟ لعدم وجود التساوي. لو سئل لماذا لا يجوز مبادلة التمر بالرطب، العلة عدم وجود التساوي. الآن ما صورة العرايا؟ هذا استثناء من الشارع. العرايا يكون شخص فقير، طبعا اختلفوا في تفسير المذاهب الأربعة، كل مذهب له تفسير، لكن المشهور لو أن شخص عنده تمر وهو فقير ويشتهي أن يأكل الرطب، يشتهي الرطب ولا يوجد عنده مال، ولا يوجد عنده مال حتى يشتري الرطب، عنده تمر رديء جدا من أنواع الرديئة، جيد. الآن الشرع أباح لهذا الفقير الذي لا يجد مالا حتى يشتري الرطب وقد اشتهاها ليأكلها، أباح له أن يبادل الرطب الذي عنده، أن يبادل التمر الرديء الذي عنده بماذا؟ برطب عند شخص معلق على شجرة. الآن شخص صاحب مزارع تمر عنده ما شاء الله رطب معلق على الشجر، فالشرع أباح لهذا الذي يحتاج أن يأكل الرطب أن يبادل التمر الرديء الذي عنده، مثلا 2 كيلو من التمر الرديء أو 2 كيلو من التمر الرديء أو التمر بشكل عام اليابس، يبادلهما ب 2 كيلو من الرطب التي على رؤوس الشجر. طيب كيف نعرف أن هذه الرطب على رؤوس الشجر 2 كيلو؟ بما يسمونه الخرص، التقدير، يعني تقديرا التجار يعرفون والله هذه هذا الطلحة وهذا العنقود العرجون كم عليه من التمر من الرطب، يقدر التجار يقول والله هذا 2 كيلو، خلص نأتي هذه 2 كيلو من الرطب يا أيها الفقير أعطيك إياها حتى تأكلها، وأعطني ما عندك من 2 كيلو من التمر الرديء الذي عندك. الآن علة الحرمة وهي عدم المساواة ما زالت موجودة صحيح ولا لا؟ حتى في صورة العراية، لكن الشارع لماذا استثناها؟ نظرا للفقير والحاجة فقط. أما هي كعلة الربا موجودة، أنت بادلت تمر برطب، جيد. لكن علة الحاجة واشتهاء الناس وعدم وجود المال جوز الشارع واستثنى هذه المسألة من الأصل العام ومن القياس العام وهو حرمة الربا، جيد. فهنا انتقاض العلة. الآن وجدت العلة، وجد الحكم وهو حرمة الربا، لم يوجد صحيح، إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هل تخلف الحكم عن العلة في هذه المسألة ينقض العلة؟ نقول لا، يعني ينقض العلة بمعنى يقول أن هذه العلة غير صحيحة، لا ينقض العلة. لماذا؟ لأن سبب تخلف الحكم في هذه الصورة ماذا هو؟ أو ما هو؟ استثناء الشارع، جيد. سبب تخلف الحكم هو الاستثناء من قبل الشارع، فهذا لا ينقض التعليل. لذلك هذه المسألة منضبطة في الشريعة، لذلك هي مقيدة فقط بما 5 أوسق فما دون ذلك. يعني الفقير يعني لا يبادل 5 شاحنات ب5 شاحنات رطب، لا يجوز، لأن المسألة متعلقة بأنك أنت فقط اشتهيت أن تأكل الرطب. أي أنت الذي عنده 5 شاحنات تمر ليس فقيرا حتى يبادل، إذن المسألة متعلقة فقط بحاجتك حتى تأكل أنت وأهل بيتك، ولذلك الحاجة هنا قدرها الشارع وحددها بحد معين 5 أوسق فما دون ذلك، أو بعض المذاهب ما دون 5 أوسق، حتى يعني لو وصلت 5 أوسق ذهبت لا يجوز. إذن فهنا لذلك الحاجة منضبطة، فهنا حاجة منضبطة ضبطها الشارع استثناء فلا تنتقض العلة بها. نعم نفس نعم هو من من من, من الحديث اصلا ليس روايه هو الحديث ثابت بهذا طيب تمر بالتمر مثلا الان انسان يريد ان يشتري تمر ثمن مع تمر ثمن مع تمر لا اشكال ثمن يعني انا اعطي مال واخذ مكانه التمر لا اشكال هاي ثمنيه وهذا كيل اختلفت العله جيد اختلفت العله لا اشكال في ذلك يعني التمر بالتمر ربا اما هل الحديث قال المال بالتمر ربا انت تريد شخص معه 100 دينار يريد ان يشتري تمره ما الاشكال في ذلك هل يشترط فيها المساواه هل يشترط فيها المساواه لا يشترط وهل يشترط المماثله وهل يشترط عدم النسيئه بل يجوز النسيئه هنا يجوز النسيئه ويجوز التفاضل لماذا لاختلاف العلل هذه علتها الثمنيه وهذه علتها الكيل هنا اختلفت العله تماما وعند اختلاف العلل هنا يجوز التفاضل ويجوز النسيئه لا اشكال في ذلك إذن الحالة الأولى أن يكون استثناء من جهة الشارع هذا لا ينقض العلة الحالة الثانية أن تكون العلة عورضت في هذا في هذه المسألة بعلة أقوى منها جيد؟ فتوقفنا عن العمل بالعلة الأولى لماذا؟ لوجود العلة الأقوى منها التي عارضتها ومثلنا في الدرس الماضي بمثال الرق قلنا رق الولد ما سببه؟ رق الأم علة رق الولد أو حريته رق الأم أو حريتها إذا كانت الأم حرة فالولد حر إذا كانت الأم عبدة أو رقيقة فالولد عبد جيد؟ الآن لو أن رجلاً حراً أراد أن يتزوج امرأة حرة فقرروا به وزوجوه امرأة هو ظنها حرة ولكنه بعد أن أنجب منها ولدا اكتشف أنها أمة بعد أن أنجب منها الولد اكتشف أنها أمة وثبت عنده أنها أمة هل هنا نقول أن ابنك أو نقول إن ابنك عبد؟ لوجود العلة العلة أن العبد الابن عبد أو حر بالنسبة للأم نقول والله ابنك عبد لماذا؟ العلة موجودة الأم عبدة أو رقيقة فنقول لا هنا لا صحيح العلة وجدت لكنها عورضت بعلة أقوى منها دفعتها ما هي العلة الأقوى منها التي دفعتها؟ وجود الغرر هنا الغرر يعني للخداع الذي خدع به هذا الرجل هذه علة تمنع إيقاع الأحكام جيد فهنا وجدت علة أقوى وهي علة الغرر دفعت العلة الأضعف وهي علة رق الأم إذا وجدت رق الأم ولم يوجد معه الحكم وهو رق الولد هل تخلف الحكم ينقض العلة؟ لا لأن تخلف الحكم لم يكن بسبب أن العلة ضعيفة هو الإشكال أيها الأحبة لماذا يقول أن النقض يقدح في العلة؟ لأنه يوهم أن العلة ضعيفة أو فيها خطأ لكن نحن في مسألتنا سبب تخلف الحكم ليس أن العلة ضعيفة أو فيها خطأ لوجود علة أخرى أقوى منها هي التي دفعتها وآرضتها الصورة الثالثة صورة أن وجود العلة ولم يوجد الحكم بسبب فوات شرط من شروط العلة مثال ذلك يقولون الزنا الزنا هو علة الرجم ولكن جاء شخص زنا والعياذ بالله وجلدناه وكان هذا حكم الشارع الجلد فنقول إذن هذا ينقض العلة وجد الزنا ولم يوجد الرجم فهذا يدل على أن الزنا ليس علة للرجم نقول لا هذا الشخص أو في هذه المسألة لماذا جلدنا هذا الشخص ولم نرجمه مع أن علة الرجم موجودة وهي الزنا نقول بسبب تخلف شرط العلة شرط العلة ما هو وجود الإحصان وهذا الشخص الذي زنا الذي بين أيدينا الآن غير محصن ليس متزوجا جيد فهنا تخلف الحكم وهو الرجم عن العلة وهي الزنا ليس سببه أن العلة ليست صحيحة أو ضعيفة حتى نقول والله العلة نقضت بل سببه هو فوات شرط من شروط العلة جيد كذلك قد يكون فوات المحل أو ما يسمى وجود مانع مثلا لو كان وجود مانع يقولون وجد القتل عمد العدوان لو أن أبا قتل ابنه قتل ابنه قتل عمد عدوان هذا يوجد في بعض الناس أصحاب العقول الضعيفة يقتل ابنه قتل عمد عدوان الآن وجدت العلة قتل العمد العدوان ما هو الحكم الأصلي لهذه المسألة القصاص فالقصاص علته القتل العمد العدوان جيد ولكن في مسألة الأب إذا قتل ابنه لا نطبق حكم القصاص لا نطبق حكم القصاص لماذا مع أن العلة موجودة لوجود المانع وهي الأبوة يقولون الأبوة مانع يمنع من القصاص فهذا لا يقدح في العلة ابتداء العلة صحيحة ولكن الذي منع إجراء الحكم مع هذه العلة ما هو وجود المانع وهي الأبوة وما الدليل على أن الأبوة مانعة النص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يقاد الوالد بولده جيد. إذن ليس كل انتقاد للعلة يكون قادحا فيها، هناك انتقاد لا يقدح في هذه الصور التي ذكرناها. أما إذا انتقضت العلة في غير هذه الصور التي ذكرناها، نعم هذا نقول قادح، يكون قادحا في العلة، يعني لم يوجد فوات شرط ولم يوجد استثناء من الشارع ومع ذلك وجدنا العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم، هذا يدل على أن هذا الشخص الذي استنبط العلة أخطأ في هذا الاستنباط، ليست هي العلة. جيد. لذلك مثلا عندما يأتون إلى الحنابلة يقولون هل علة الربا هي الوزنية عندكم؟ يقول هذه العلة وجدت في كثير من الأمور. كيف ينقضون مذهب الحنابلة؟ يريد ينقض مذهب الحنابلة، الحنابلة يرون أن علة الربا الوزنية أو الكيل، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التأخير في السلم بالحديد وما شابه ذلك من الأمور. الآن السلم باتفاق الجميع حتى الحنابلة السلم يجوز فيه التأخير حتى ولو كان المسلم فيه من الموزونات من الحديد أو من الرصاص أو من المعادن أو من التمور أو كل شيء، السلم يجوز في الموزونات. تعرفون عقد السلم ما هو؟ يعني آتي أدفع مال لشخص أقول له الله خذ هذه 100 دينار الآن، عندما يأتي موسم الصيف القادم والله تأتيني ب5 كيلو من شجر مزرعتك، معروف مثلا فلان عنده مزرعة ما شاء الله ثمرها طيب وينبت والله في فصل الصيف، فأنا أقدم له المال حتى يأتيني في الصيف القادم بهذا الثمر، أو يأتيني مثلا أو يأتيني بالزيت من عندي أو ما شابه ذلك، فيكون المال أو الثمن مدفوع والسلعة هي المؤخرة حتى يأتي الموسم، هذا يسمى عقد السلم. الآن عقد السلم هذا يجوز في الموزونات حتى عند الحنابلة. ما الذي نعنيه يجوز بالموزونات؟ بمعنى يجوز أن أدفع لك ثمن الآن وتأتيني بشيء موزون بعد 5 أشهر، حديد، رصاص، معادن، تمر، كل هذه الأمور الموزونة. الآن طب قديماً ما الثمن الذي كان يدفعه الناس؟ الناس قديماً لم يكونوا يتعاملوا بالأوراق النقدية، كانوا يتعاملوا بما أيام الصحابة؟ ذهب أو فضة، والذهب موزون، فكانوا يدفعون ذهباً موزوناً ويأخذون سلعة موزونة مقابلها بعد 6 أشهر. ونحن عرفنا أن إذا كان هناك وزن مع وزن لا يجوز النسيئة، لا يجوز التأخير، فهنا وجدت علة الربا وهي الوزنية اتحاد الوزن، ومع ذلك لم يوجد الحكم أي حرمة النساء. طب ما سبب تخلف الحكم؟ الآن البعض يقول هذا يدل على ضعف مذهب الحنابل، أصلا العلة خاطئة، العلة ليست الوزنية، ولو كانت العلة هي الوزنية لم يجوز عقد السلم في هذه المسائل. جيد. فيأتي الحنابل ماذا يقولون؟ يقولون صحيح وجدت العلة وهي الوزنية في صورة الذهب بالحديد ولم يوجد الحكم أو حرمة النساء، ولكن النساء، ولكن هناك استثناء من الشارع، الشارع جعل عقد السلم استثناء منه، لذلك البعض يقول هو على خلاف القياس. فطبعا هنا تأتي المناقشات الطويلة، لذلك مثل ابن تيمية ابن القيم لا يرون أن السلم على خلاف القياس، بل يقول هو على أصول الشريعة، يعني يقول ما الفرق بين تأخير السلع وبين تأخير الثمن؟ إيش الفرق؟ هذا عقد وهذا عقد، لماذا تجعلون تأخير الثمن على القياس وتجعلون مسألة تأخير السلع على خلاف القياس؟ المهم فمن جعلها على القياس كثير منهم يضعفون علة الحنابلة، كثير منهم يضعفون علة الحنابلة، يقول غير صحيح، بقى السلم على القياس ليس على خلاف القياس، يعني ليس استثناء من الشارع بل هو على قواعد الشريعة يجري، فهذا يدل على ضعف علتكم. وتأتي هنا المناقشات الطويلة بين المذاهب، والمراد فقط أن أعطيك صورة عن هذه القضية، كيف مسألة تخصيص العلة أو انتقاض العلة يحدث إشكالا كبيرا في فهم المسائل، فينبغي على الطالب أن يتصور مثل هذه الأمور حتى عندما يقرأ كلام الفقهاء يفهم، يعني هذه المسائل إذا لم تفهمها في أصول الفقه عندما تقرأ للسرخسي في الحنفية أو تقرأ لفلان أو غيرهم، هؤلاء الحنفية وكثيرا أو خاصة الحنفية يبدعون في هذه المسائل، يبدعون في نقد العلل، يبدعون في الاستشكال على هذه الأمور، فينبغي أن تعرف المصطلح حتى تقرأ فتفهم، إذا لم تفهم ما معنى النقد وما معنى العلة وما كل هذه الأمور ستكون قراءتك حقيقة سقيمة لكلام أهل العلم. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. الآن انتقل رحمه الله الكلام عن الركن الرابع من أركان القياس وهو ماذا؟ الحكم، وهذا هو الركن الأخير الذي سنختم به الكلام عن القياس. الحكم، ما شرط الحكم؟ الآن عرفنا شرط العلة الاضطراد، جيد. نقول شرط الحكم، طبعا شرط الحكم الذي ذكره الجويني وتبعه العمريطي، البعض قال هو نفس شرط العلة، يعني العمريطي والجويني لم يأتوا بشيء جديد، فلو اقتصر على أحد الشرطين لكان أفضل. ولكن والله تعالى أعلم، الذي يظهر أنه في الحكم أراد شرطا آخر هو عكس شرط الاضطراد، أراد شرطا آخر هو عكس شرط الاضطراد، وهو شرط الانعكاس. ما هو شرط الانعكاس؟ شرط الانعكاس معناه أنه كلما وجد الحكم وجدت العلة. انتبه العبارة الآن أدق، نقد العلة ماذا أو اضطراد العلة ما معناه؟ اضطراد العلة قلنا معناه كلما وجدت العلة وجد الحكم. والنقد ما صورته إذن؟ أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذه الصورة انتهت. الآن ما هو الانعكاس؟ الانعكاس عكس الاضطراد، الانعكاس أن يوجد الحكم عند وجود العلة، أن يوجد الحكم عند وجود العلة، أو البعض يعبر كلما وجد الحكم وجدت العلة، كلا التعبيرين صحيح. المهم أن تبدأ بالحكم، أن تبدأ بماذا؟ بالحكم، كلما وجد الحكم وجدت العلة. جيد. فإذا انتفى الحكم، فإذا وجد الحكم ولم توجد العلة، هذا هل هذا خرم للقياس أم لا؟ هنا نعيد البحث مرة أخرى. طبعا هذا الشرط يعود إلى العلة لكنه بالعكس في الحقيقة، فقط هذا الشرط يعود إلى العلة لكنه بالعكس. لذلك الإشكال أن الجويني فصله وجعله شرطا للحكم، وهو في الحقيقة يذكر في شروط ماذا؟ في شروط العلة، يعني يذكر معها. يقول هل شرط العلة الاضطراد والانعكاس؟ الاضطراد فهمناه وهذا هو الذي تكلمنا عنه. الآن الشرط الثاني هو الانعكاس. ما هو الانعكاس؟ قلنا كلما وجد الحكم وجدت العلة، جيد؟ وكلما انتفى الحكم انتفت العلة. هل هذا شرط أم ليس بشرط؟ نقول هنا تفصيل، نقول هنا تفصيل. إذا كان الحكم مبنيا على علة واحدة فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. نعم، يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فالقتل العمد العدوان إذا انتفى خلاص، القصاص مثلا لو قلنا علته القتل العمد العدوان، القصاص فقط ليس القتل، نقول القصاص علته القتل العمد العدوان، هي علة واحدة إذا انتفت، يعني الأصل أن ينتفي الحكم وهو القصاص إذا انتفت العلة. الآن هناك أحكام تعلل بأكثر من علة، مثل ماذا؟ مثل انتقاض الوضوء، هذا حكم انتقاض الوضوء له علل كثيرة، النوم، خروج شيء من السبيلين، الإغماء، كل هذه الأمور التي يذكرونها، لمس الزوج أو لمس الأجنبية، لمس الذكر، كل ما يذكرونه من نواقض الوضوء. إذا نقض الوضوء كحكم كم علة له؟ له علل عديدة. فهل يلزم انتفاء الحكم إذا انتفت العلة؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد الحكم بسبب علة أخرى. يعني هل إذا انتفى ينتفي الحكم مباشرة إذا انتفى النوم؟ لا يلزم، لأنه قد ينتفي النوم ولكن يوجد علة أخرى، والله خروج شيء من السبيلين أو اللمس أو ما شابه ذلك، فلا يلزم إذا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة إذا كان الحكم معللا بأكثر من علة. وإنما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة متى؟ إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة. إذا فمسألة الانعكاس هل هي ناقضة للقياس تحتاج إلى تفصيل. ما هو الانعكاس؟ أن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي الحكم عند انتفاء العلة. جيد؟ فتقول إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة، نعم يجب أن ينتفي الحكم عند انتفاء العلة. فإذا انخرمت هذه القاعدة ووجد الحكم مع أن العلة انتفت، هذا دليل على وجود إشكال في القياس، وأن هذه العلة غير صحيحة للحكم. وأما إذا كان الحكم معللا بأكثر من علة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، بسبب أنه يمكن أن يكون معللا بعلة أخرى لذلك ثبت. جيد. الآن الناظم ماذا قال؟ والحكم من شروطه أن يتبع، هذا شرط الحكم، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلبه. فالعلة هي الجاربة للحكم في الحقيقة، هي السبب في ثبوت الحكم، كيف قال الجويني هي الموجبة للحكم أو الدليل على الحكم. العلة هي التي تجلب الحكم، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب، يعني هي جالبة وهو مجلوب. هي جالبة وهو مجلوب. إذن ينبغي علينا أن نفرق بين مسألة اضطراد العلة وبين مسألة الانعكاس. الاضطراد هو أن تثبت العلة ويثبت معها الحكم، وعكس الاضطراد انتقاض العلة. ما انتقاضها؟ أن توجد العلة ويتخلف الحكم، هذا الذي تكلمنا عنه في شرط العلة. جيد؟ الآن المسألة هي مسألة شبيهة بها ولكنها بالعكس. ما هي؟ انتفاء الحكم. انتفاء الحكم العكس ما هو؟ وجود الحكم عند وجود العلة. فمقابل العكس أو انتقاض العكس كيف يكون؟ أي وجود الحكم وعدم وجود العلة. الآن الانعكاس ما هو؟ أن يوجد الحكم عند وجود العلة، فبالتالي يجب أن ينتفي الحكم عند انتفاء العلة. كيف ينتقض الانعكاس؟ أن يوجد الحكم وتنتفي العلة، عكس ما ذكرنا في انتقاض الاضطراد. عرفتم الصورة؟ واضحة أصبحت الآن؟ جيد. إذن هذه هي شروط القياس. طبعا هو ذكرها باختصار وباعتصار، هو لم يذكر كل الشروط، لكن هذه أصول الشروط. هذه هي الأصول: الاضطراد، الانعكاس، وجود العلة الأصل في الفرع بتمامها، وأن يكون الأصل ثابتا عند الناظر. ثم انتقد رحمه الله كلام عن مسألة أخرى فقال: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه: أي أصلها التحليل إلا إن ورد، تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع. هذه مسألة جديدة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي مسألة ما هو الأصل في الأشياء. مسألة ما هو الأصل في الأشياء، هذه عنوان المسألة العام والتي تشمل صور متعددة. وهذه المسألة حقيقة أيها الأحبة حدث فيها خلط عند كثير من الأصوليين، حدث فيها خلط عند كثير من الأصوليين، يثبتون شيئا ثم ينفونه، ثم يدخلون مسألة في مسألة أخرى. فينبغي على الطالب أن يفهمها، لأنك عندما تقرأ كتب الأصوليين ربما تختلط عليك، يعني ما الذي يريدونه؟ هل يريدون قبل الشرع أو ما بعد الشرع؟ على ما سيأتي معنا. فنقول هذه المسألة يبحثها الأصوليون، مسألة ما هو الأصل في الأشياء، هل هو الأصل فيها الحظر أو الإباحة، يبحثونها في عدة أماكن. المكان الأول: ما حكم الأشياء أو ما هو الأصل في الأشياء قبل وجود الشريعة، قبل وجود الشريعة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أزمنة الفترات ما هو حكم الأشياء؟ هل كانت الأشياء مباحة للناس؟ هل كانت محرمة؟ هل كانت والله متوقفين فيها لا نعلم ما حكمها؟ جيد. إذن الموطن الأول لبحث هذه المسألة متى؟ قبل بعثة الرسل، أزمنة ما يسمى بأزمنة الفترات، ويلحق بأزمنة الفترات الجزر والمناطق البعيدة. الآن الموجود الآن في جزر ومناطق يقولون اكتشفوا كأنهم قبيلة في الأمازون فيها 150 شخص، اكتشفوها حديثا، عاش خارج التاريخ. هذه تأخذ حكم الفترات، هذه تأخذ حكم الفترات، هذه المناطق التي لم تصل إليها الشريعة ولم تعلم بوجود رسل ولا أنبياء، وناس عاشوا فيها الجبال فيها الكهوف لا يعلمون شيئا عن العالم الخارجي. هذا المحل الأول لبحث هذه المسألة. المكان الثاني لهذه المسألة: بعد نزول الشريعة ولكن لم يأتي عندنا نص خاص في حكم هذا الفرع الذي بين أيدينا. جيد؟ الآن جاءت الشريعة، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته، الآن خرج عندنا شيء جديد، عرفتم؟ لم يأتي نص من الشارع على حكمه، فكيف نتعامل معه؟ خاصة في أزمنتنا عندما مثلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الوحي، كيف نتعامل مع هذه الأشياء التي لم ينص الشارع نصا خاصا على حكمها؟ إذن ينبغي أن تبحث المسألة في موطنين: قبل بعثة الرسل وبعد بعثة الرسل. الآن قبل بعثة الرسل هل يوجد هناك، الآن نعود لقضية، ما تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله، هذا ذكرنا في بداية أصول الفقه، خطاب الله. إذن عندما نقول هذا حرام هذا مباح، هذا ماذا يعني؟ أن هناك، هذا حكم شرعي، خطاب من الله سبحانه وتعالى بالتحريم، هناك خطاب من الله بالإباحة، هذا تعريف الحكم الشرعي. ممتاز. الآن قبل بعثة الرسل هل يمكن أن تثبت أحكام شرعية يعاقب ويثاب عليها الإنسان؟ الآن عند المعتزلة نعم، عند المعتزلة نعم، لأنهم يرون أن العقل يمكن أن يدرك التحريم والإباحة، يقولون العقل باختصار يمكن أن يدرك ما هو خطاب الله في هذه المسألة. جيد، هم لا يقولون العقل يشرع، حتى لا نظلم الجماعة، هم لا يقولون العقل يشرع، لا، هم يقولون العقل يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. بمعنى لو أن الله خاطبنا في هذه المسألة يجب أن يكون خطابه كذا، وهذا الخطأ الفادح، أنهم أوجبوا على الله إجابة، قالوا لو أن الله أنزل خطابا فيجب أن يكون الخطاب في هذه المسألة الحرمة. لماذا؟ لأن العقل رأى فيها المفسدة، والعقل إذا أدرك المفسدة يوجب بأن حكم الله يجب أن يكون كذا. أهل السنة والجماعة نقول العقل يدرك المفاسد والمصالح، لا نلغي دور العقل، لكننا لا نوجب على الله سبحانه وتعالى حكما، هذا أولا، ثم لا نثبت أي حكم ولا أي عقاب قبل بعثة الرسل، لأن الله نص على ذلك في كتابه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقل وإن كان مدركا للمصالح والمفاسد ولكنه لا يوجب حكما شرعيا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا الأشاعرة يوافقوننا في أصل المسألة وإن خالفوا في مسألة المصالح والمفاسد. الأشاعرة ذهبوا إلى النقيض من المعتزلة، قالوا العقل لا يدرك المفاسد والمصالح. طبعا هم أنفسهم ما زالوا يعني يدورون حول العماء، بعض المتأخرين منهم ينقض مذهب المتقدمين، يقول كيف العقل لا يدرك المفاسد والمصالح، يعني العقل لا يدرك مفسدة الخمر أو لا يدرك مفسدة الزنا؟ يدرك العقل ذلك، والعقل لا يدرك مصلحة التوحيد وحده، يدرك هذه المصالح. جيد، فالأشاعر، وهذه طبعا دائما ستجدنا في الأصول، إذا المعتزلة ذهبوا إلى طريق، الأشاعر بقدر طاقتهم يحاولون أن يذهبوا إلى أقصى الطريق الآخر، فهم دائما في جدال وخصام. وكثير من المسائل الأصولية سببها هو الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. يذهب المعتزلة لرأي، طبعا ما السبب؟ السبب أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا في بداية أمره، تعلم على يد شيوخ المعتزلة، ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وذهب وكون إلى الكلابية، وأصبح يرد على المعتزلة ردا قويا، يريد أن يبطل أصولهم، مع أنه كان معه ابتداء، لذلك ذهب كأنه أصبحت ردة فعل المسألة. ثم طبعا تعرف أبو الحسن الأشعري في طوره الثالث والأخير اختار على منهج أهل السنة والجماعة، وقال أعتقد وأدين بما يدين به أحمد بن حنبل. والأشاعرة هم الآن على ما عليه أبو الحسن في الطور الأوسط، عندما ذهب وأصبح على يد ابن كلاب، وله بعض الآراء طبعا خالف فيها ابن كلاب، لكنه في طوره الأوسط كان على مذهب ابن كلاب، أما في طوره الأخير فقد يعني أصبح على مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أهل السنة والجماعة، وإن بقيت يقول بعض العلم بعض الأمور يعني ربما ينازع فيها، ولكنه في جملته أصبح على مذهب أهل السنة والجماعة. المهم بشكل عام أنا فقط أريد أن أثبت قضية أن من يقول أو من يوجب حكم العقل أو يقول أن العقل له حكم شرعي من هم؟ المعتزلة، يقول أن العقل حاكم، لكن ما معنى الحاكم؟ أنه يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى في المسائل حتى ولو لم يرد شرع. إذن المعتزلة قبل ورود الشرع هم الذين يحق لهم أن يبحثوا هذه المسألة، طبعا مذهبهم باطل بس أقصد الأحقية بناء على أصلهم. فالمعتزلة لأنهم يرون أن العقل يدرك الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب، هم الذين يستطيعون أن يبحثوا هذه المسألة ما هو الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، فيقولون مثلا الأصل فيها الحرمة، أو يقولون الأصل فيها الإباحة. جيد، أما من لا يقول بحاكمية العقل مثل أهل السنة والأشاعرة فيجب عليهم ألا يثبتوا حكما قبل الشرع. يعني أنت تتكلم عن أشخاص يعيشون في جزر، هذا الشخص الذي في الجزيرة ما عنده لا كتاب ولا سنة ولا قرآن ولا يعرف شرائع، إذن لن يستطيع أن يدرك ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة بناء على معتقد أهل السنة والجماعة وطريقة الأشاعر. أما على طريقة المعتزلة، هؤلاء الذين وجدوا في الأمازون وفي الغابات الاستوائية وفي الفترات يستطيعون بعقولهم أن يدركوا خطاب الله، فبالتالي الأصل عندهم في الأشياء يكون إما التحريم على من ذهب إلى ذلك وإما الإباحة. جيد، إذن عرفنا الإشكال. للأسف كثير من الأصوليين عندما يبحثون هذه المسألة خاصة أشاعر يقررون أن لا حكم للعقل، وأن العقل لا يحكم، أن الحكم بالشريعة، بل يقول العقل لا يدرك المصالح والمفاسد عد ذاتها. ثم عندما يأتون لبحث المسألة، وهذا ستجدونه كثيرا كثيرا، ليس هذا كثيرا بل الأغلب منهم يفعل هذه الطريقة، عندما يتكلم عن حكم المسائل قبل الشرع وذهب قوم إلى أنها للإباحة وذهب قوم إلى أنها للتحريم. طب كيف هذا؟ كيف تنقل هذه المسائل ويدلل ويستدل على ذلك أيضا وتجد صفحات يستدل بها؟ طب كيف تستدل وأنت تقول أنه لا حكم للعقل قبل الشرع؟ فهذا من الخلط، وهذا نبه عليه ابن حزم رحمه الله تعالى، ونبه عليه أيضا ابن النجار في الكوكب المنير في بعض الشروع، يعني في بعض الجزئيات، قال: وهذا لا يسير على الذين لا يثبتون حكم للعقل. القول بما هو الأصل في الأشياء قبل الشرع هذا لا يمكن أن يقال على الذين ينفون حكم العقل، هذا يقال فقط على طريقة المعتزلة الذين يثبتون للعقل أحكاما. إذن لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله في بداية المنظومة؟ لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها. لاحظوا، إذن عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة ما هو الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل؟ التوقف. لا يوجد عندنا حكم شرعي، ما هو الأصل؟ التوقف. هذا عليك أن تضبطه جيدا. إذن لذلك قال الناظم: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والأصل في الأشياء قبل الشرع. الآن إذا هو أراد أن يدخل مع الذين خلطوا في المسألة نقول هو أصل شيئا ثم خالفه، عاد يبحث المسألة ما هو الأصل في الأشياء قبل الشرع، مع أنه في البيت الأول نص على أنه لا حكم. لكن أنا أريد أن أحسن الظن في فهم الكلام فأقول: والأصل في الأشياء قبل الشرع يعني قبل النص الشرعي، لأني أستبعد أن يكون الناظم غفل عن هذه الجزئية لأنه من العلماء الراسخين جيد. وإن كان إشكال شيخ لماذا البعض، لأنه كثير منهم خلطوا في هذه المسألة، ولكن فيما أظنه من الناظم رحمه الله تعالى أنه أراد والأصل في الأشياء قبل الشرع لم يرد يعني قبل البعثة، لا، قبل ورود النص الشرعي الخاص. نعم، هنا نبحث المسألة فنقول في هذه المسألة أقوال. إذا أدركنا الوقت نعود نقرأ كلام ابن حزم. نقول: مسألة الحظر والإباحة بعد الشرع، ما هو الأصل الأشياء بعد الشرع؟ نعم، أهل السنة والجماعة والكل يبحثها، فنقول هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحرمة، واستدلوا على ذلك بماذا؟ يعني لا يجوز إذا شيء جديد ما وجدنا فيه نص للشارع يحرم علينا أن نتعامل معه حتى يأتينا نص. ما وجدنا النص حرام، وجدنا ثمرة جديدة، وجدنا حيوان جديد، وجدنا دواء جديد، أي شيء جديد نجده الأصل فيه ما هو؟ حرمة الاستعمال حتى يأتينا النص، ما جاء النص هو حرام. استدلوا قالوا أن هذا الكون كله هو ملك لله ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه. يعني كيف أنت في بيتك هل تسمح لأحد أن يدخل على بيتك يتصرف بغير إذنك؟ لا، قالوا هذا الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بغير إذنه. طبعا هذا دليل ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن سبب يعني لماذا لا نجيز لغيرنا أن يتصرف في ملكنا بغير إذننا؟ لأننا نتضرر والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء. هذا المسألة الأولى، لماذا نحن لا نجيز لغيرنا أن يتصرف في ملكنا بغير إذننا؟ نتضرر إلى الاطلاع على العورات، الدخول على الحرمات، كثير من الضرر، لذلك لا نمنع ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا قول عقلي مخالف للنص الشرعي فلا عبرة به، والنص الشرعي ما هو؟ هو الذي سيأتي في الدليل الثاني. القول الثاني رأوا أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا العكس، قالوا كل شيء نكتشفه من بهائم ومن ثمار جديدة ومن أمور مصطنعة، كل هذه الأمور والنوازل التي تنزل بالناس الأصل فيها الإباحة، يجوز أن نقترفها حتى يأتي شيء يدل على التحريم. جيد، هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لمن؟ لكم. وهذا يدل على سياق الامتنان، ويقولون الكلمات إذا جاءت في سياق الامتنان فهي من دلالات العموم، على تبحث في مباحث دلالات الألفاظ إذا سياق الامتنان يفيد العموم. يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هي بحد ذاتها أصلا اسم موصول يفيد العموم، ما مش ليس من الأسماء الموصولة، يعني فهو كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لنا، إذن هو أباحه لنا، هذا نص شرعي. لكن هؤلاء بقي عندهم الإشكال عدم جمعهم بين النصوص الشرعية. الآن جاي هذا نص شرعي، ولكن هناك نصوص شرعية أخرى تحرم بعض الأمور، فيأتي القول الثالث الذي يرى أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة المنع. لا نقول دائما الأصل الإباحة ولا نقول دائما الأصل منع. لماذا؟ لأن جاءت عندنا قواعد شرعية كلية، صحيح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكننا ينبغي أن نجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فالشريعة أيضا تأبى أن يتعامل الإنسان مع ما يضره. فهل نقول وضع الأصل الإباحة حتى لو كان الشيء يضرك؟ لا. فنقول جمعا بين النصوص الشرعية، نقول الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، يجوز الاستعمال، والأصل في الأشياء الضارة الحرمة. وهذا رأي هو أقرب الأقوال، وهو الذي يجمع بين النصوص الشرعية. فننظر الآن في النازلة، في الشيء الجديد الذي بين أيدينا، هل هو نافع؟ نقول نعم، إذا كان نافعا الله عز وجل حرمه أباحه لنا، إلا إذا وجدنا نصا خاصا بتحريمه نقول سمعنا وأطعنا. جيد. الآن ننظر في شيء آخر، الأشياء المضرة، نقول والله هذه دخان ثبت ضره، والله يقول الأصل في الأشياء الإباحة، يقول ما في عندنا دليل شرعي يدل على حرمة الدخان. نقول لا، عندنا قاعدة شرعية كلية، وهي لا ضرر ولا ضرار. إذا شيء ثبت ضره لا نقول الأصل في الأشياء الإباحة خطأ، إذا الشيء ثبت ضره فنقول الأصل في الأشياء الضارة ما هو؟ الحرمة. نعم الدخان لا يوجد نص شرعي قال صلى الله عليه وسلم الدخان حرام، لا يوجد، لكن يوجد عندنا قاعدة كلية في الشريعة، الأصل في الأشياء الضارة الحرمة، وهذا شيء ثبت ضرره طبا انتهت القضية، يلحق بذاك الأصل ولا يلحق بهذا الأصل. نعم. جيد. يعني العادات التصرفات. نعم. هل نقصد في العادات الآن هي حتى نفصل بين أمرين، أصل في الأشياء الإباحة نقصد في أشياء الآن هذه أطلع. لا خلينا نفهمك. هي القاعدة هذه الآن هي قواعد عامة، لكن عندما تدخل في علم القواعد الفقهية ستجد تقييدات أضيق وأضيق. مثلا تصبح الآن الأصل في الملاهي والمعازف ما هو؟ الحرمة. لماذا؟ لأنه جاء النص عام في تحريمها. فهناك أصول تصبح داخل أصول. الأصل في الأبضاع ما هو؟ التحريم. هكذا تصبح القضايا. الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الملاهي، الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي النص. فهناك تصبح أصول مندرجة. الآن ما هو الأصل في عقود الناس وتصرفاتهم؟ الحل. والعادات التي تكلمت عنها الأصل فيها الحل، ما لم يأتي شيء آخر أو حتى يأتي دليل يدل على التحريم. فهناك أصول داخل أصول. طبعا ما الذي يثبت هذه الأصول المندرجة؟ نصوص شرعية أخرى، النصوص التي جاءت. الآن لو لم يأتي نص شرعي بحرمة الملاهي والمعازف يبقى على الأصل في الأشياء الإباحة، لكن جاء عندنا نص شرعي بحرمة المعازف أصبح عندنا أصل جديد خاص بهذه المعازف أن الأصل فيها التحريم، لأن النص جاء عاما بتحريمها. فكل آلة معازف الأصل فيها التحريم حتى يثبت دليل الحلية، مثلا في الدف. وعلى ذلك الأصل في الأبضاع أصبح التحريم، وعلى ذلك فقس. فهي أصول تحت أصول، ولكن العادات هي جارية على قاعدتنا. مسألة العادات هي جارية على أن الأصل في الأشياء وفي العادات وفي التصرفات وفي الأمور الإباحة ما لم يثبت ضرره، فهي ثابتة على القاعدة العامة. لا، مسألة الدينية هذا أمر آخر. أيوة، هذا مسألة الدين والتشريع. يعني شيخ الآن نتكلم نحن عن تعاملات، هذه القاعدة تتعلق بالأمور النازلة بالناس، التعاملات، الأشياء التي يتعاملون بها، تصرفاتهم، عاداتهم. أما الأمور الشرعية فهي مبناها على التوقف ابتداء، الصلوات، ما الذي يصام، الذي كم ركع، هذه أمور أصلا مبناها على الشرع والتوقف، ولا ندخلها في هذه القاعدة، ولا ندخلها في هذه القاعدة، لأنهم لذلك البعض يعبر عن هذه القاعدة ما هو الأصل في الأعيان والأعمال، حتى يبين أن مناط البحث أو مكان البحث هو الأعيان، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها، وتصرفات الناس. أما مبنى الشرع فهو أصلا كله على التوقيف، لا ندخله في تحت هذه القاعدة. طيب، إذا ثمرت المسألة، إذا ما ثمرت كل هذا البحث، ثمرت هذا البحث أن كل شيء جديد يستجد عندنا من أمور الدنيا، كل صاحب قول سيستصحب أصله معه. من رأى أن الأصل في الأشياء الحرمة، كل شيء جديد يثبت عنده سيقول أن الأصل فيه ماذا؟ الحرمة، يحرم عليه أن يستعمله. فإذا تبنيت أنت هذا الرأي بالدليل وثبت عندك، أقول لك لا يجوز لك أن تستعمل أي شيء حتى يثبت عندك حله. من ذهب اتخذ الرأي الثاني هو يرى أن الأصل في كل الأشياء الإباحة، ومن اتخذ الرأي الثالث فهو يرى أن لا، في هناك تفريق، إذا كانت الأشياء نافعة نعم الأصل فيها الحل، وإذا كانت الأشياء ضارة في الأصل فيها الحرمة. لذلك نعلق على الأبيات سريعا، نقول والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، هذا القول الأول، لا بعد حكم شرعي، هي محرمة حتى يأتي الحكم الشرعي الخاص. إذا جاء الحكم الشرعي الخاص بحليتها انتهت القضية. فهذا هو القول الأول، بل ما أحل الشرع حللناه، يعني بعد مجيء الحكم الشرعي، إذا جاء الحكم الشرعي ماذا نقول؟ ما أحل الشارع أحللناه، هذا الكل متفق عليه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل وهو الحرمة على القول الأول الذي ذكره. ثم ذكر طبعا أكمل الآن فيها نوع من الطول، مستصحبين الأصل لا سواه، انتهت الآن. ثم سيذكر القول الثاني، وقال قوم ضد ما قلناه، ما هو؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، هذه واضحة. ثم ذكر القول الثالث، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، هذا هو القول الثالث، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب لأدلة الشريعة ولمقاصد الشارع سبحانه وتعالى. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. لما تكلم عن الآن هذه المسألة، الاستصحاب هي ثمرة المسألة السابقة، الاستصحاب هي ثمرة المسألة السابقة، والاستصحاب هو أيضا مصدر من مصادر التشريع، والاستصحاب هذا مصدر من مصادر التشريع، ولكنه يعتبر أضعف مصدر من مصادر التشريع، لذلك يقولون هو آخر مدار الأدلة، يعني نبحث في الحكم في الكتاب، نبحث عن الحكم في السنة، في الإجماع، في قول الصحابي، في القياس، استصلاح، استحسان، ما وجدنا في أي مصدر من مصادر التشريع الحكم نعود إلى الاستصحاب، فهو أضعف الأدلة وهو آخر مدار الأدلة. والاستصحاب البعض جعله من الأدلة المتفق عليها مثل ابن قدامة، فيقول الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، لماذا؟ لأن الظاهرية يوافقون على الاستصحاب لكن يخالفون في القياس، فالبعض بدأ من أن نجعل القياس من الأحكام المتفق عليها أو من المصادر المتفق عليها يجعل مكانه ماذا؟ الاستصحاب. ولكن كما ذكر الجصاص وكثير من الأصوليين الصحيح أن حتى القياس هو من المتفق عليه، وخلاف الظاهرية وخلاف الحادث، لذلك تجد الحنفية عندما يأتون لمسألة القياس إثبات حجيتها يقولون وقال قوم من الجهال الذين لا يفقهون في الشرع، وينزل في الظاهرية ويبدأ بهم تسفيها وتضليلا وتفسيقا، السبب أنهم خالفوا في مسألة القياس بعد أن اتفق عليها الصحابة والتابعون. الآن الاستصحاب كمصدر مصادر التشريع نقول هو استصحاب لغة وطلب الصحبة، أما الاستصحاب من الناحية الاصطلاحية عند الأصوليين ما هو؟ استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. الآن الاستصحاب له عدة أنواع، الذي مر معنا في المسألة السابقة التي بحثناها وهو ما هو الأصل في الأشياء هو الاستصحاب من النوع الأول، البراءة الأصلية، جيد، الاستصحاب من النوع الأول هو استصحاب البراءة الأصلية، وهو أننا نقول ما الأصل في هذه الأشياء؟ والله الإباحة ذهبت أنا خلص هذه البراءة حتى يثبت خلاف ذلك. ما هو الأصل في الأشياء عند فلان؟ لا، فلان ذهب إلى أنها الحرمة، جيد. فما مر معنا في مسألة الحظر والإباحة هو أول نوع من أنواع الاستصحاب، لكن الاستصحاب حقيقة له عدة أنواع. فالنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب دليل الشرع حتى يأتي الناقل عنه، وهذا نوع من الاستصحاب. ما معنى ذلك؟ يأتي دليل شرعي عام مثلا، يجب أن نستصحب العموم حتى يأتي المخصص، هذا أيضا نوع من أنواع الاستصحاب، لا يجب أن نخصص بأذهاننا، نستصحب النص الشرعي العام حتى يأتي العموم، نستصحب النص حتى يأتي الناسخ، هل يجوز أن ننسخ قبل أن يثبت الناسخ؟ والله فلان نسخ الآية والحديث من عنده جزاه الله خير، لا يجوز هذا، فيجب علينا أن نستصحب العام حتى يأتي الناسخ أو المخصص، ونستصحب النص حتى يأتي الناسخ، فهذا ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل. كذلك عندهم نوع آخر يسمى استصحاب الحكم الثابت شرعا حتى يأتي الناقل عنه، مثال ذلك أنا والشيخ عملنا عقد بيع، ثبت لي ملك السلعة وثبت للشيخ ملك الثمن، الآن هذا حكم ثابت شرعا، ما هو الحكم؟ أقصد هنا حكم البيع، حكم استقرار المبيع بالنسبة لي هذا ثابت بالشرع، وحكم استقرار الثمن للشيخ هذا ثابت، هل يجوز أن يأتي الحاكم أو يأتي شخص يأخذ هذا المال يقول والله هذا ما ثبت أو ذهب أو ثبت انتفاؤه أو أنك لا تملكه؟ لا، الأصل أن هذا المال في ملكي، فمن يريد أن يخرجه من ملكي ويبين أنه ليس لي عليه أن يأتي بالدليل، جيد. إذا ثبت شرعا ملك إنسان لشيء أو أن هذه المرأة زوجة لفلان أو ما شابه ذلك من الأحكام، إذا ثبت شرعا الحكم لا يجوز أن ينفى هذا الحكم حتى يؤتى بالدليل، فالأصل إذن استصحاب الحكم الثابت بالشرع حتى يأتي أيضا الناقل عنه. فالحكم هنا نقصد الأحكام الشرعية التي تثبت مثل البيع والشراء وأحكام النكاح وما شابه ذلك. فكل حكم ثبت الأصل بقاؤه على حاله حتى يأتي الناقل. الحالة الرابعة استصحاب الإجماع في محل الخلاف. الآن النوع الأول والثاني والثالث هذا متفق على التعامل معه، كلها أدلة صحيحة. النوع الرابع هذا وقع الخلاف فيه، وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع. ما معنى هذا؟ عندنا مسألة أجمع عليها العلماء، نأخذ مثال حتى يطلع. نقول الآن لو أن الإنسان لم يجد الماء فتيمم، ثم بعد ربع ساعة جاء الماء، أجمع العلماء على أن التيمم بطل. أجمع العلماء على أن التيمم بطل، لماذا؟ لأن الماء وجد. لكن لو أن هذا الشخص تيمم لم يجد الماء، تيمم ثم كبر ودخل في الصلاة، أثناء الصلاة ما شاء الله جاء الماء يهل هلا، أثناء الصلاة جاء الماء، هل نقول ما يسمى، هل نستصحب المسألة التي وقع عليها الإجماع قبل الدخول في الصلاة؟ أن وقع الإجماع أنه قبل الدخول في الصلاة إذا رأيت الماء يبطل تيممك. بعض الفقهاء يقول الآن المسألة بعد دخول الصلاة وقع فيها خلاف، بعد دخول الصلاة وقع فيها الخلاف، هل إذا رؤيت الماء تبطل التيمم ويجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب يتيمم، أم خلص نقوله أكمل الصلاة وصلاتك صحيحة، أما الصلاة الأخرى الجديدة نعم تيمم لها؟ وقع الخلاف. بعض المذاهب قالت لا يجب عليه، خلص ذهب تيممه، وبعض المذاهب قالت لا لم يذهب تيممه. الآن من قال ذهب عنه التيمم ويجب عليه أن يقطع الصلاة بماذا استدل؟ استدل بالإجماع السابق، قال أجمع العلماء على أنه إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم. فنستصحب هذا الإجماع في محل الخلاف، وهو متى؟ إذا دخلنا في الصلاة، ويجعل هذا حجة شرعية. طب هل هذه طريقة صحيحة في التفكير؟ يعني هذا الآن الإجماع ثبت على ماذا؟ على قبل الدخول في الصلاة. طب كيف تنقل الإجماع وتستصحبه في بعد الدخول في الصلاة؟ طب وبعد الدخول أنت تقول المسألة فيها خلاف، فكيف تستصحب فيها الإجماع؟ عرفنا وين الإشكال عند هؤلاء؟ أنهم يستصحبون الإجماع في محل هو نزاع. نعم الإجماع ثابت قبل الدخول في الصلاة على أن التيمم بطل، لكن هل هذا الإجماع ثابت بعد الدخول في الصلاة؟ لا يوجد إجماع في المسألة. فالذين يبطلون التيمم يستدلون باستصحاب الإجماع، لذلك تجد جمهور الأصوليين يضعفون هذا، يقول هذا دليل ليس بصحيح، لا يجوز الاستدلال بالإجماع في محل النزاع. لكن ابن القيم في إعلام الموقعين حقيقة يعني وجد حل، يعني يقول يعني يستحيل هؤلاء الأصوليون أن يكونوا فكروا بهذه الطريقة، يعني كيف تستصحب الإجماع في محل النزاع وهم يعلمون أنه محل نزاع، يعني كيف ننقل إجماع ولا يوجد إجماع في محل النزاع؟ فابن القيم يقول هم لم يريدوا هذا، هم يريدوا استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الإجماع. شوف العبارة كيف اختلفت، استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الإجماع وليس استصحاب الإجماع نفسه. والحكم الذي ثبت عليه الإجماع يكون بالتالي هذا من المسألة الثالثة، وهو استصحاب الحكم الثابت حتى يأتي الناقل عنه. هم لم يقولوا أن المسألة مجمع عليها، فحقيقة هم لم يستصحبوا الإجماع وإنما استصحبوا الحكم، لكن يعني المسألة ما زالت تحتاج لاستقراء. هل هناك فعلا من قال باستصحاب نفس الإجماع؟ إذا ثبت هذا نقول نعم هذا خطأ، أما لو كانت القضية استصحاب حكم الإجماع كما ذكر ابن القيم في الإعلام فهذه المسألة هنا فعلا نحتاج إلى نظر، وقد يكون القول هو أقرب إلى الصواب. باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا، فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا الباب يسمى باب ترتيب الأدلة، وهو الباب قبل الأخير في هذه المنظومة المباركة. الأبواب الأخيرة هي تتعلق بمباحث الاجتهاد وهي سهلة ميسرة. باب ترتيب الأدلة، يقصدون بترتيب الأدلة هو جعل كل دليل في مرتبته الخاصة به عند النظر. الآن يوجد عندنا فرق بين مسألتين، بين قوة الدليل وبين ترتيب الدليل، جيد؟ الآن أولا الأدلة في الأصل من حيث الحجية نقسمها إلى ماذا أو كيف ترتب؟ من حيث الحجية هو كتاب سنة إجماع قياس، هذا الأصل من حيث الحجية. لكن من حيث طريقة النظر تختلف المسألة، يعني ما الذي يقدمه المجتهد إذا أراد أن يبحث في المسألة؟ نحن متفقون على الخطوط الإجمالية أن مراتب أو أن الأدلة المحتج بها أو مصادر التشريع أقواها الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، لكنهم عندما يأتون لطريقة نظر المجتهد يخالفون هذا الترتيب، فيفصلون ويضعون بابا مستقلا اسمه ترتيب الأدلة. بمعنى الآن عندي مسألة نازلة، كيف أبحث فيها؟ ما هي الخطوات التي أبحث فيها؟ أو ما هي مصادر التشريع التي أبدأ بها في النظر في هذه المسألة؟ فيقولون إذا أراد المجتهد أن يبحث في المسألة عليه أن يذهب أولا إلى الإجماع. عليه أن يذهب أولا إلى أين؟ إلى الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا يقبل نسخا ولا يقبل تخصيصا ولا ما سوى ذلك من الأمور. إذا ثبت الإجماع في المسألة انتهت الأمور. جيد؟ إذن هو ثبوت البداية بالإجماع ليس لأن الإجماع كمصدر أفضل من القرآن، لا، هم لم يريدوا هذا. عليك أن تفهم المسألة، هم يقولون نبدأ بالإجماع لأن الإجماع لا يقبل نسخا ولا تخصيصا، بخلاف النص. النص يحتمل التخصيص، يحتمل النسخ، يحتمل التأويل، أي لفظة تحتمل شيء من هذه الأمور. فقالوا المجتهد إذا أراد أن يبحث في المسألة أول خطوة يفعلها أين يذهب؟ إلى الإجماع، ينظر هل المسألة مجمع عليها؟ إذا ثبت الإجماع انتهت القضية. ثم بعد ذلك يذهب إلى الكتاب والسنة المتواترة، الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة، لأن كليهما ثبت بالتواتر. ثم بعد ذلك يذهب إلى ماذا؟ إلى سنة الآحاد. ثم بعد ذلك عند الحنابلة رحمهم الله كما ذكر ابن النجار نذهب إلى قول الصحابي على من ذهب إلى حجيته. ثم بعد قول الصحابي ننظر في القياس، ثم إن لم نجد قياسا نذهب إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، لأنه هو آخر مدار الأدلة. هذا هو الترتيب عندهم، وضمن كل شيء مراتب. فمثلا الإجماع قبل أن ننتقل إلى النص عندهم مراتب في الإجماع. ذكرنا أن الإجماع هناك صريح وهناك سكوتي، فننظر أولا في الإجماع الصريح ثم ننظر في السكوتي ثم ننتقل إلى النص. طبعا الآن هذه الطريقة فيها مناقشات لا أريد أن أدخلها، بس هذه طريقة المتكلمين وطريقة الجمهور في النظر في الأدلة، أنهم يقدمون الإجماع الصريح ثم السكوتي، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى نص الكتاب والسنة المتواترة، ثم إن لم يجدوا الحكم ينتقلون إلى خبر الآحاد، ثم بعد ذلك إلى الآن. معرفة هذه القوة تظهر أين؟ عند التعارض. لو تعارض النص مع الإجماع أيهما يقدم؟ الإجماع. عرفت مراتب القوة؟ إذا تعارض السنة المتواترة مع خبر الآحاد أيهما يقدم؟ السنة المتواترة. إذا تعارضت السنة الآحاد مع قول صحابي أيهما يقدم؟ خبر الآحاد. فمرتبة القوة الأقوى يقدم على الأضعف، لكن متى يقدم؟ عند عدم إمكان الجمع كما ذكرنا في التعارض والترجيح، أنه أولا نذهب إلى الجمع إذا استطعنا أن نجمع هذا هو المقدم. لكن الكلام في تقديم الأقوى والأضعف متى؟ عند عدم القدرة على الجمع. وهذا هو نص ابن النجار الفتوحي كما ترون أمامكم، وأنا فقط نقلته للفائدة حتى أريكم طريقة الأصوليين. لكن ابن تيمية حقيقة انتقد هذه الطريقة قليلا، فقال يستحيل أن يقدم الإجماع على النص في النظر، حتى في النظر. لماذا؟ يقول الإجماع الآن الأمة تجمع على ماذا؟ له مستند، يعني الإجماع لا يقع على هوى، له مستند من الكتاب أو السنة. يجمعون العلماء عندما يجمعون على نص من الكتاب أو السنة، ولكن كثير من النصوص أو المسائل المجمع عليها لم ينقل مستندها، يعني النص الذي أجمعوا عليه يمكن أن لا يصل إلينا. هذه الجزئية التي ركز عليها ابن تيمية. الآن الأصوليون ماذا يقولون؟ الإجماع لا بد لهم من مستند، يعني العلماء عندما يجمعون على نص من الكتاب أو على السنة عندهم دليل، لا يجمعون من عقولهم وأهوائهم. جيد؟ الآن إذا أجمعوا على نص من الكتاب أو السنة هذا النص يسمى مستند الإجماع، هل يجوز أن يخفى علينا مستند الإجماع؟ جيد؟ الآن بشكل عام يمكن أن ينقل الإجماع ويخفى علينا المستند، لكن ابن تيمية يرى أن جزئية لا يمكن، في هناك جزئية معينة لا يمكن أن تحدث. ما هي؟ أن تحافظ الأمة وتنقل الأمة النص المرجوح الذي يقابل الإجماع، يعني الإجماع يعارض النص المرجوح. فيقول لا يمكن أن تنقل الأمة الإجماع دون مستنده ومع ذلك تنقل النص المرجوح الذي يقابل الإجماع. فهمتم الكلام أم أعيده؟ الآن لو أن الإجماع، الآن المتكلمون يقولون نقدم إجماع في النظر ثم النص، صحيح؟ بمعنى بماذا؟ إذا عارض الإجماع النص ما الذي يقدم؟ الإجماع. الآن ابن تيمية يقول يستحيل أن يعارض إجماع لم ينقل مستنده من الكتاب والسنة النص، مستحيل. لماذا؟ لأن هذا فيه نسبة الأمة إلى تضييع النص الصحيح والمحافظة على النص المرجوح الضعيف. يعني هل يمكن الأمة تحافظ على النص الضعيف المرجوح تنقله وتغفل نقل النص الصحيح الأقوى فقط تنقل الإجماع عليه؟ ابن تيمية يقول هذا من حيث الواقع يستحيل، لذلك انتقد طريقة المتكلمين في هذه الجزئية. طبعا أنا أحب أن أنقل هذه الأقوال حتى تعرف أن المسائل ليس مجمع عليها، مسائل ترتيب الأدلة ليس متفق عليها. يمكن شخص يخالف يقول الذي يقدم النص وليس الإجماع، مثل ابن تيمية يقول لك الذي يقدم الكتاب والسنة ثم الإجماع بعد ذلك. أما أن يكون الإجماع منقولا ولم ينقل مستنده من الكتاب والسنة ويكون النص الضعيف هو الذي حافظت عليه الأمة ونقلت، قال هذا لا يمكن. الآن بعد هذه النظرة العامة نذكر قواعد الترجمة. الأذن هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر قواعد عامة ينبغي على الطالب أن يستحضرها عند تعارض الأدلة. يعني هذه القواعد التي ذكرها الناظم الآن في هذا الباب خاصة في حالة عدم القدرة على الجمع بين الأدلة، فما الذي يقدم؟ هذه فقط خاصة بباب الترجيحات، كما يقول باب الترجيح بين الأدلة. أيها يقدم في باب الترجيح، هذا هو باب الترجيح لكنه سماه باب ترتيب الأدلة. فنقول أولا يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني عند عدم إمكان الجمع، شيء ثبت بقطعية الشريعة وشيء مظنون. هل نقدم القطع عن الظن عند عدم قدرة على الجمع؟ نقدم القطع، كما ذكر الشاطبي أن مالك بن أنس اعتمد على هذه القاعدة في مواضع كثيرة. فعندنا أدلة كثيرة تبين مثلا جواز التعامل مع كلب الصيد، جيد. الآن الكلب يجوز أن يصيد لك ويأكل، وقد يأكل من هذا الصيد وما شابه ذلك من هذه الأمور على خلاف هل إذا أكل يجوز التعامل مع صيد. المهم يعني هي المسألة عامة. فمالك رحمه الله يقول ثبت عندنا أدلة كثيرة على جواز صيد الكلب، ومع ذلك لم يدل دليل على أننا يجب علينا أن نغسل هذا المصيد سبعة وإحداها بالتراب، بل قال الشرع كلوا من هذا الصيد الذي صاده الكلب، لم يأمرنا بغسل المصيد سبعة، ومع أن معلوم أن الكلب يصيد بفمه. فعندما جاء مالك النص هو حديث أبو هريرة اغسلوه سبعا وعفروه ثامنة بالتراب، هو رأى أن هذا نص يقابل نصوص قطعية ثبتت عنده، وهي جواز التعامل مع الكلب وجواز اتخاذ الكلب في نصوص كثيرة، فرأى أن هذا النص الواحد ظني الدلالة بالمقابلة مع النصوص الأخرى. طبعا الشأن لا يعترض المثال، يعني احنا لسنا نناقش الآن رأي مالك في المسألة، لكن أريد أن أبين لك كيف أن مالك ترك العمل بحديث متفق عليه، هذا حديث صحيح ورواه مسلم، حديث رواه مسلم مسألة اغسلوه سبعا وعفروه ثامنة بالتراب، ومع ذلك رده مالك. طبعا مالك كان قبل البخاري ومسلم حتى تفهموا، بس يعني هو كان قبل البخاري ومسلم مالك، لا كان قبل البخاري ومسلم مالك، جيد. يعني لا نقول رواه معقول مالك وصل حديث من البخاري، هو لم يصل حديث البخاري، هو قبل البخاري، نعم هو نعم هو الحديث رده. لماذا؟ لأنه عارض أصول قطعية عنده، ايوه من هذا الباب، انه قال هذا يعارض اصول، يعني هو حديث خبر احد، وخبر الاحد ماذا يفيد؟ هو ما ضعف، هو قال يقابل الاصول القطعيه، فهو قال هذا ظن وعندنا اصول قطعيه في هذه المساله ثبت عندنا مثلا بمجموعه من الادله، فنرجح القطعي على الظن. يعني هذا مثال. طبعا لا يقدم القطعي على الظن اذا امكن الجمع بين الدليلين، مثل ماذا؟ مثلا لو كان عندي نص عام قطعي ونص خاص مثلا ظني الدلالة. لو كان فرضنا أن العام قطع الثبوت قطع الدلالة على طريقة الحنفية، لو فرضنا أخذنا برأي الحنفية، وعندي نص خاص أحد ظني، هل يخصص العام بالخاص ولا نقول العام قطعي كيف نعتبر معه الخاص، نأخذ فقط بالعموم ونلغي الخصوص؟ لا، هنا إذا نخصص العام بالخاص. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع. يعني التعارض متى؟ عندما لا يمكن الجمع نقدم القطعي، لكن إذا أمكن الجمع نعمل بالقطعي وبالظني. فتخصيص العام هذا فيه عمل بكلا النصين، نعمل بالعام فيما سوى صورة الخصوص ونعمل بالخاص في صورة الخصوص، وانتهت القضية. لذلك تقديم القطعي على الظني هذا إنما يكون عند التعارض. الثاني يقدم الدليل النطقي على القياس، يعني باختصار نص الكتاب والسنة وخبر الآحاد وقول الصحابي أيضا على مذهب الحنابلة، كل هذه الأدلة النطقية النقلية تقدم على ماذا؟ على القياس، فالقياس يأتي بعد الأدلة النقلية. فإذا تعارض النص كتاب أو سنة أو خبر آحاد مع قياس، لو صح هذا أيهما يقدم؟ النص النقلي هو الذي يقدم على القياس. لكن ابن تيمية أيضا عارض في هذه الجزئية، قال القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح. القياس الصحيح لا يمكن أصلا أن يعارض النص الصريح، فالنص الصريح الدلالة لا يعارضه قياس صحيح، وإنما يعارضه القياس الفاسد أصلا. فكل قياس عارض نصا هو قياس فاسد ابتداء، فهو المسألة غير متصورة عندهم. ثالثا، يقدم القياس الجلي على الخفي، ومر معنا الآن أنواع القياس مرت معنا. هناك قياس جلي الذي يقطع فيه بنفي الفارق، وهناك قياس خفي لم يقطع فيه بنفي الفارق. لو تعارض أيهما يقدم؟ القياس الجلي يقدم على الخفي. يقدم القياس على الاستصحاب، لأن الاستصحاب كما قلنا هو آخر مناط الأدلة. فبالتالي ماذا قال الناظم؟ وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني باعتبار العمل، يعني النص الظني هو ثابت صحيح، لكن أنا قدمت القطعي عليه ليس لأن هذا النص ضعيف، لأنه عارض قطعي ولم يمكن الجمع، فالتقديم باعتبار العمل. أما هل نرد هذا النص نقول هذا نص ضعيف؟ لا، أنا أقول هذا النص أتوقف عن العمل به لأنه ظني عارضه قطعي. أما أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا النص ضعيف. جيد. وقدموا منها مفيد العلم، الذي يفيد العلم عن القطع يقدم على الذي يفيد الظن. وقدموا منها مفيد العلم يعني القطعي على مفيد الظن أي للحكم، إلا في صورة واحدة أو بصورها التي يمكن فيها الجمع، ومثل الصور التي يمكن فيها الجمع إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. يعني لا نقدم العام على الخاص، ولا نقول العام مثلا ثبت عندي بالقطع والخاص بالظن فنقدم العام على الخاص، لا، لأن هنا يمكن الجمع بين القطع والظن فلا نعارض بينهما. والنطق قدم بالفتح، والنطق قدم عن قياسهم تفي، يعني قدم النطق على القياس، يعني النصوص على القياس. وقدموا جليه على الخفي، يعني قدموا جلي القياس على خفي القياس، فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلة. يعني إذا جاء نص الكتاب أو السنة وزدنا حتى القياس، لو جاء كله مخالف للاستصحاب فإنه الذي يقدم كل النصوص والقياس كلها تقدم على الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو أضعف الأدلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.